أتمنى يا حبيب الله لك تغشيت ورنسين من الدواء ورنسين من دواراني مجرحين هداك ناغر ربي قد واجرحي هكلو يسافرنا دارك أغلالي الروح يغبني ما العقل تاني هداك نغرى ربي قد واش روحي هكل يسافر لدارك أغلاني حين نلقى زودي غيوط الطويل الروح يغامني ما العقل داني الله كبار بوتي رجيتي هو اللي فات اللاتي بتيزريكي غيك دايق الزمان بسوزقني غيك دايق وحبيبي غرك سريني اقرا حبيبي وليكي قرات حبيتي مقارا الساكتي دمن ودمنكي وانا متكت ركن حبني انت الغرضك كيك مرني هاركيت قال افرض وكل حبني اوليني لغدرت وركت بني كان كان مثل خبري هنانك هاتيني في الكل مغدري هطمع في ديك يمون كل حبي غسلت تزراني من دياني غسلت تزراني من دياني اماني كرات سكرتي رسال عبرناك نورقيقي غام الحالة جيتي يريس ونحتاج جنرة تسريغي يريس ونحتاج جنرة تسريغي وكان نسكرا ويا غارت نبرغي اولي دي سيموني كام غداري احمش كادر زالو رسولي بني حمش قادر زال رسولي بني أسنجي صغدرنا الردريني حبيبي لي ينغي حبني أما الزندانة ولا سري هنين ألم أنت أسنسيك الهني بني أهن حبيبي لي ريغا غلني عمرني تايني رانت نجمتي إما بلغوش ريقك راس ريتي والنكيران مونديس والنكيران مونديس والنكيران مونديس والنكيران مونديس.